بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتكلم اليوم عن أركان الحج. الحج له أركان أربعة لا يصح إلا بها. الركن الأول الإحرام، لا بد من الإحرام وهو نية الدخول في النسك، فهذا ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به. فمن ذهب إلى مكة ووقف بعرفات وفعل ما يفعل الحجاج غير أنه لم ينوي الدخول في النسك فليس بمحرم، ويكفي النية ويظهرها بالتلبية، كأن يقول لبيك اللهم حجا إن كان مفردا، أو لبيك اللهم حجا وعمره إن كان قارنا، أو لبيك اللهم عمرة إن كان متمتعا. والركن الثاني هو الطواف، طواف الإفاضة، فهذا ركن. وليطوفوا بالبيت العتيق، فالمراد به طواف الإفاضة، وهو الذي يأتي به الحاج بعد وقوفه بعرفات، فهذا ركن لا يصح الحج إلا به، ولا خلاف في ذلك، في أنه ركن لجميع الحجاج. ويبدأ من بعد منتصف الليل، ليلة العيد، بعد منتصف الليل. فلو طاف إنسان قبل منتصف الليل لم يصح طوافه، وكذلك لو طاف قبل أن يذهب إلى عرفات لم يجزه ذلك عن طواف الإفاضة. طواف الإفاضة يكون بعد الوقوف بعرفات، ويكون بعد منتصف ليلة العيد، لكن له أن يفعله بعد ذلك لو أخره وفعله في أول أيام التشريق أو في ثاني أيام التشريق فله ذلك، ولو أخره إلى طواف الوداع فله ذلك. لكننا نقول دائما لإخواننا الحجاج أن لا يؤخروا هذا الطواف إن استطاعوا ولهم القدرة، فليفعلوه في وقته، لأن هذا ركن الحج. فمن الأحسن أن تستكمل أركان الحج وأن لا تؤخر شيئا منها، فإنك لا تدري ما يطرأ عليك بعد ذلك. والسعي، هذا السعي أيضا ركن من أركان الحج. أما المفرد والقارن فعليهم سعي واحد، إن سعوا بعد طواف القدوم يجزئهم ذلك، إن سعوا بعد طواف القدوم يجزئهم، وإن لم يسعوا يسعون بعد طواف الإفاضة. وأما المتمتع فعليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، فلا بد أن يأتي بسعيين. وأيضا الركن الرابع هو الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، يعني هذا الركن هو أعظم الأركان ولا خلاف في ذلك. والوقوف بعرفة يبدأ من بعد زوال الشمس إلى فجر يوم العيد، إلى فجر يوم العيد ليلة المزدلفة. فمن وجد في عرفة ولو في فترة وجيزة فقد وقف بعرفة، لكن يشترط أن يكون محرما. أما لو أن شخصا وقف ولم يحرم، وقف بعرفة ثم بدا له أن يحرم بعد عرفة، فلم يدرك هذا الحج إلا إذا رجع إلى عرفة ووقف بها قبل طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر، فجر يوم العيد، فقد فات الوقوف بعرفة. ولذا ننبه الإخوة الحجاج في أن يتأكدوا من وجودهم في داخل أرض عرفة، لأن هناك حدود، البعض لا يدخل عرفة، وربما انصرف قبل أن يدخل إلى عرفة، يرى الناس جالسين خارج الحدود فيجلس معهم. هناك لوحات وعلامات وضعت لافتات كبيرة وكتب عليها بداية عرفة أو نهاية عرفة، فعليك أن تكون في ذلك المكان، وهو مكان واضح وبين لا يعذر الإنسان إذا وقف خارجها. فعلى الإخوة الحجاج أن يراعوا هذه الأركان وأن يحرصوا على الإتيان بها، لأن من فاته ركن من هذه الأركان لا يجزئه الحج ولا يتم حجه حتى يأتي به. وعليك أخي الحاج أن تسأل قبل أن تفعل، قبل أن تفعل أي فعل من أفعال الحج، تأكد أن هذا الفعل مشروع وأنه على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تبدأ في العمل. فإن كثيرا من الحجاج لا يعنى بفقه حجه ويفعل كيفما اتفق له، ثم بعد ذلك يسأل بعد أن يقع في الخطأ، وقد يكون هذا الخطأ لا يمكن تداركه، قد يكون هذا الخطأ من الأخطاء التي لا يتم الحج إذا فعلتها، كإنسان وقف قبل أن يدخل عرفة ثم ترك السؤال حتى سأل في أيام التشريق، فماذا يقال له حينئذ؟ يقال له لم يتم حجك لأنك ما وقفت بعرفة. لكن لو أنت سألت في مكانك ولا تسأل أي شخص، قد يكون هذا الشخص الذي تسأله أحيانا لا يعلم بالمكان، اسأل. هناك أماكن وضعت في عرفة للإفتاء في داخل المسجد أو في خارجه، وهناك من أهل العلم بالتليفون الهاتف المجاني بإمكانك أن تسأل عن ما يشكل عليك في حجك لتؤدي الحج صحيحا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين ظافرين بالأجر من الله عز وجل. هذا يقول إذا نسي الحاج شوطا من الطواف ثم ودخل في السعي ثم تذكر، هل يقطع السعي ويرجع أم يواصل ويرجع بعد التمام؟ أقول في هذه الحالة إذا تذكر في بداية السعي فعليه أن يرجع في الحال، وعلى كل حال عليه أن يرجع. لكن إن كان الفاصل يسير يعني في بداية السعي يرجع ويبني على ما سبق من الطواف. فنفترض أنه نسي شوطا واحدا فيبدأ من الحجر بالسابع لأن الفاصل يسير. وتعلمون أن الطواف يشترط فيه الموالاة، يعني أن تأتي بهذه الأشواط متتابعة لا تفصل بينهما بفاصل، إلا أن يكون هذا الفاصل يسيرا كإنسان يصلي فهذه الصلاة لا، هذا فاصل يسير. وكذلك الحال في الشوط إذا بدأ في السعي، فإن كان في أوله رجع وبنى على ما سبق من الطواف، إذا طاف ستة أشواط يأتي بالسابع ويكون طوافه صحيحا. وأما إذا طال الفصل كأن لا يتذكر إلا في آخر السعي وقد يكون مضى وقت طويل، ففي هذه الحالة يرجع ويأتي بالطواف من أوله. وعند بعض العلماء الذين يشترطون أن يتقدم السعي على الطواف عليه أن يسعى بعد الطواف لأن بعض العلماء يشترط أن يتقدم السعي طواف ولو كان هذا الطواف مسنونا. المهم أنه لا يسعى إلا بعد طواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف. يقول كتاب منسك ابن تيمية هل هو مطبوع؟ وإذا كان مطبوعا يعني في أي مكتبة يوجد أو كذا؟ أقول الكتاب مطبوع، طبع وحده وطبع ضمن فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن لا أدري الآن في أي مكتبة يباع. نعم. يقول هذا السائل أولا يعني يشكر حكومة خادم الحرمين على الضيافة وعلى ما تقدمه للحجاج، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. يقول لو ارتكب المحرم عدة أخطاء في مناسك الحج، أو الحاج عدة أخطاء في مناسك الحج بجهل أو نسيان، ويترتب في كل خطأ هدي، هل يكون علي هدي واحد أم في كل خطأ هدي؟ أقول أخي الكريم، الأخطاء التي ما يفعله الحاج إما أن يفعل محظورا أو يترك مأمورا، يترك واجبا، إما أن يفعل شيئا من محظورات الإحرام التي هي الحلق وتقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح ومباشرة النساء والجماع، هذه محظورات، فهذه لها حكم. أو أن يترك شيئا من الواجبات، وهذه الواجبات علمتم منها ما هو أركان ومنها ما هو أمور لا تصل إلى حد الركن لكنه واجب. الركن لا يجبر بدم، لا بد أن تأتي به، أما الواجب إذا تركته فإنك تجبره بدم إذا لم يمكن أن تتداركه. وهذه الواجبات: الإحرام من الميقات، هذا واجب، و الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. الوقوف بعرفة ركن، لكن إلى غروب الشمس هذا واجب. لو خرج، لو وقف إنسان في عرفة ولو ساعة واحدة أو أقل بعد زوال الشمس، لكنه خرج من عرفة قبل غروب الشمس، يكون الحج صحيح لكنه ترك واجبا وهو الوقوف إلى غروب الشمس. والمبيت بمزدلفة هذا واجب، والمبيت بمنى ورمي الجمار هذا واجب، والمبيت بمنى ليالي التشريق هذا واجب، والحلق أو التقصير هذا واجب، والهدي لمن وجب عليه الهدي لمن كان متمتعا أو قارنا هذا واجب. هذه يسميها العلماء واجبات. فالمحظورات الأولى التي تكلمت عنها منها محظورات إذا فعلها الحاج فإنه يلزمه فدية، وهذه المحظورات هي الحلق وتقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب، هذه الخمسة إذا فعلتها فإنه يلزمك فدية، وهذه الفدية أنت مخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. إما أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين لكل واحد نصف صاع، أو تنسك أو تذبح شاة. هذه المحظورات 5. أما المحظور 6 الذي هو قتل الصيد فهذا فيه الجزاء، جزاء الصيد، وجزاء الصيد هو مثل ذلك الصيد أو التصدق الجزاء أو عدل ذلك صياما، تصوم بقدر الجزاء كما بينا سابقا. أما العقد النكاح فلا شيء فيه، لكن العقد يكون فاسدا. ومباشرة النساء إن كان هناك إنزال، فقال العلماء في هذه الحالة أو فيها بدنة، وإن لم ينزل ففيها شاة، والصحيح أنها فيها فدية الأذى أنزل أو لم ينزل. أما الجماع فهذا يفسد الحج، يفسد الحج، ويلزمك الحج في السنة التي تليها وبدنة والتوبة والاستغفار. فالجماع إذن هذه محظورات انتبه لها. بعض العلماء قال الأشياء التي ليس فيها إتلاف، مثل إنسان وضع طيب أو غطى رأسه، فهذه لا شيء فيها. أما التي فيها إتلاف سواء كان عامدا، سواء كان إذا كان ناسيا لا شيء عليه، أما إذا كان عامدا فعليه الفدية، إذا كان ناسيا لا شيء عليه. أما حلق الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد، قالوا هذه سواء كان ناسيا أو عامدا، لأن هذه فيها إتلاف، فعليه الضمان. والظاهر والله أعلم أن الناس أو الجاهل لا شيء عليه، لأن هذا تدل عليه أدلة كثيرة. فمن كان ناسيا أو جاهلا وفعل شيئا من هذه المحظورات فلا شيء عليه، لكن عليه أن ينتبه. أما الواجبات فإنه يلزمه في تركها دم، وهذا الدم هو أن يذبح شاة أو سبع بدنه ويوزعه على فقراء الحرم، فإن لم يجد صام 10 أيام. إذن يختلف هذا عن هذا، المحظورات تختلف عن ترك الواجبات، والله تعالى أعلم. والعلماء لا يقولون لا فرق في هذا بين الناس والجاهل في الواجبات، ناسيا أو جاهلا فيلزمه الدم. يقول هذا السائل من بعد الحج هل آتي بعمرة عن أبي وأمي؟ نقول الصحيح أنه يجوز، لكن لا ينبغي ذلك الإكثار من العمرة بعد الحج، لأن هذا خلاف يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر أصحابه أمرا عاما، ولم يأتي هو صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي أحد من الصحابة بذلك إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، أتت بعمرة لأن عائشة أحرمت بالعمرة أصلا متمتعة، ثم حاضت في الطريق، ولم يمكن أن تأتي بالعمرة ولا تنتهي من حيضها إلا بعد عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، فكانت قارنة رضي الله تعالى عنها، كانت قارنة، فحز في نفسها أن لا تكمل عمرتها، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلما ألحت بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وأن تأتي بعمرة من التنعيم، ولم يحرم هو عبد الرحمن معها رضي الله تعالى عنهما، وإنما أحرمت هي فقط. ولهذا لا يمكن أن نقول لا يجوز إطلاقا لفعل عائشة، فهو جائز، لكن نحن نقول إن هذا الأمر ينبغي أن يقتصر على من كان حاله قريبا من حال عائشة، كشخص جاء إلى الحج ولم يتمكن بأن يأتي بحج وعمرة نظرا لضيق الوقت مثلا، أو امرأة حاضت وهي مطالبة بالعمرة فإنها تأتي بعمرة بعد الحج، أو يأتي بعمرة بعد الحج إذا أراد، لكن ليس هذا عاما. ودائما نقول للإخوة أكثروا من الدعاء لمن تحبون له الخير في هذه المواطن العظيمة والمواضع الكريمة عند بيت الله الحرام، وأنت في عرفات، وفي كل موقف تقفه في حجك فيه دعاء، فأكثر من الدعاء لأبيك ولأمك ولمن تحب له الخير من إخوانك المسلمين ولعموم المسلمين، وهذا ربما يكون أحيانا أكثر من عمرة يأتي بها الإنسان متضجرا، لأن بعض الناس يأتي بعمرة عن أبيه ثم يقول أتيت بعمرة عن أبي وما أتيت بعمرة عن أمي، فأتي بعمرة عن أمي وما أتيت بعمرة عن أخي، وهكذا فيتسلسل الأمر ولا ينتهي، وفيه أيضا إدخال للمشقة على الآخرين، على نفسه وعلى الآخرين، هو لا يستطيع أن يأتي بعمرة واحدة إلا بتعب، فكيف إذا جاء بعمرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، وهو يدخل المشقة على إخوانه المسلمين الذين يريدون أن يفرغ لهم المطاف ليؤدوا الواجبات عليهم من طواف الإفاضة وطواف الوداع وغير ذلك من ما هو ركن أو واجب عليهم، فإذا بهم يفاجؤون بإخوان لهم يملؤون عليهم المطاف آتين بعمر عن أهليهم وعن أقاربهم، ولا شك أن في هذا مشقة. يقول بالنسبة للمتمتع هل يجوز له تقديم السعي بين الصفا والمروة يوم الثامن يوم التروية، ولمن خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل متى يمكن القيام بطواف الحج؟ أقول أولا من أحرم بالحج السنة أنه يذهب إلى عرفات لا يطوف ولا يسعى، من كان متمتعا يذهب إلى منى يوم الثامن ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يذهب إلى عرفات، ثم يطوف طواف الإفاضة يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير، ثم يسعى بعد ذلك. ولكن قلنا أن تقديم السعي قبل ذلك أولا فيه نظر من حيث أنه سعي لم يتقدمه طواف، لم يتقدمه طواف، وبعض العلماء يشترط في السعي أن يتقدمه طواف ولو كان هذا الطواف مستحبا، فالذي أراه أن لا يقدم طواف السعي وأن يؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة، والله أعلم. ويقول من خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل متى يمكن القيام بطواف الحج؟ يمكن أن يطوف بعد منتصف الليل بعد مزدلفة، لا حرج عليه. نعم. هذا يقول ما حكم القنوت بعد صلاة الفجر؟ الأصل أن لا يقنت الإنسان بعد صلاة الفجر إلا إذا كان هناك نازلة فإنه يقنت حتى ولو قنت في جميع الصلوات، أما القنوت بعد صلاة الفجر فالصحيح أنه ليس بمشروع، والله أعلم. يقول رجل أحرم في المدينة وصلى ركعتي السفر ركعتي السفر ثم أحرم في أبيار علي وصلى ركعتين سنة، ما رأيت؟ يعني أنا أسأل لما صلى هنا ركعتين هل لأنه توضأ مثلا وصلى أو أنه أحرم بعد هاتين الركعتين؟ لا يهمنا أنه صلى ركعتين أو لا، لكن يهمنا أنه أحرم بعد الركعتين، بمعنى أنه لبى بالنسك، دخل في نوى الدخول في النسك، فقال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبى بما هو بما يريد من النسك. فإن لبى فلا حاجة إلى أن يلبي مرة أخرى عند الميقات، لكن لو اغتسل ولبس ثياب الإحرام ثم أخر الإحرام إلى الميقات هذا الذي ينبغي وهذا الذي يستحب له وهو الأفضل. نعم. ولا تعارض عموما، لا تعارض بين الأمرين. يقول أنا متمتع وزوجتي مفرد، أتينا بطواف العمرة وهي أتت بطواف الحج ثم جامعتها بعد ذلك، ما الحكم؟ أقول هذا من الأمور العظيمة، أفسدت عليها حجها. أنت عارف أنها مفردة وأنها الجماع من محظورات الإحرام، فهذا لا يجوز، لكني أنصح السائل أن يتصل على سماحة المفتي، مفتي المملكة، والتليفونات موجودة في ربما يجدها عند في الكبائن خارجية، أو يسأل هنا في الحرم ويعطون رقم المفتي ويتصل به، والله تعالى أعلم. يقول أين وقف الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة تحديدا، وهل وقف بالجبل المسمى جبل الرحمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات، لم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل، لكنه وقف عند الصخرات واستقبل الكعبة وجعل حبل المشاة، ممر المشاة، بين يديه صلى الله عليه وسلم، فلم يزل واقفا من بعد أن صلى الظهر والعصر بعد الزوال إلى أن غربت الشمس وهو يذكر الله ويدعوه صلى الله عليه وسلم، ولم يصعد الجبل. جبل عرفة، أيوة، المظلة لا شيء فيها، الشمسية هذه لا شيء فيها. نعم. يقول يصعب علي نتف الإبط ولم أقدر عليه أبدا، هل يجوز أن أحلقه وأستخدم الآلة الكهربائية؟ نعم، يعني أنت بالخيار، لكن النتف ليس الأمر مقتصرا على نتفه، بل يدخل في ذلك الحلق أو أخذه بمادة مزيلة للشعر. نعم، المهم التنظيف. يقول هل طواف الوداع قبل طواف الزيارة أي إفاضة؟ أنبه هنا على أمر شائع، وهو أن البعض لما نقول طواف الإفاضة يحسبها الإفاضة من الحج، وربما يفهم بعضهم طواف الإفاضة هو طواف الوداع. لا، طواف الإفاضة هذا ركن الحج، وهو طواف الحج الذي تأتي به بعد أن تفيض من عرفات، بعد رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير، هذا ركن في الحج لجميع الحجة. أما طواف الوداع هذا الذي تطوفه إذا أردت أن تودع مكة قبل خروجك من مكة، فتطوف وتنصرف من مكة مباشرة، لا تمكث بعد طواف الوداع. أما طواف الإفاضة هذا ركن الحج، وهو الذي تأتي به يوم العيد أو فيما بعد. أما طواف الوداع وقته بعد الانتهاء من مناسك الحج، بعد الانتهاء من الرمي في اليوم الثاني عشر لمن تعجل، أو في اليوم الثالث عشر لمن تأخر. نعم. وطواف الوداع واجب، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج. يقول هل يجوز المحرم حمل أمتعة خاصة عند عرفة ومزدلفة؟ لا أدري، هل يريد أن يحملها على رأسه؟ فإن أراد أنه يعني هل يحمل هذه الأشياء على رأسه وهو محرم، أقول لو حملها على رأسه لا شيء فيه إذا كان لا يريد بذلك تغطية الرأس، لكن لو حملها في عربية أو على ظهره لكان هذا أسلم وأحسن له، وإلا لا شيء في رأسه. هل يجوز لبس النظارات؟ نعم يجوز. يقول سوف تقوم البعثة التي نحن نتبعها بعدم المبيت بمنى يوم التروية، ثم عند العودة من عرفة لا يبيتون بمزدلفة، فما الحكم؟ يا إخوة، أنبه هنا على أمر مهم جدا في غاية الأهمية. أنت أيها الحاج الكريم بذلت في هذا الحج ما تستطيع، بذلت مالك ووقتك وجهدك لتحج إلى بيت الله الحرام، من المسلمين من يجمع حياته كلها هذا المال ليحج به، وليس هذا بالأمر السهل والهين، ودفع أموالا كثيرة، وكذلك هجر وطنه وأولاده وأهله وأقاربه وأحبابه ليحج بيت الله الحرام، وربما يأتي بعضهم قبل الحج بشهر أو أكثر ويقضي هذه الأيام المباركة هنا، ثم إذا بدأت فريضة الحج استعجل. فريضة الحج كم؟ إذا بدأنا من يوم التروية 18 و19 و11 و12 و13 و14 ستة أيام. أنت جئت من بلاد بعيدة وربما تكون مدة الإقامة هنا طويلة، ثم يأتيك الشيطان في هذه اللحظات، أو يأتي بعض الناس ويستخفه، يقول انتهي، ليس من المهم أن تبيت في منى، الحق عرفة، وإذا جاء عرفة قال له الحق، الحق منى، الحق الرمي، لا يفوتك، وهذا من الشيطان. ولهذا أقول للإخوة الحجاج، وكذلك البعثات تتحمل والمطوفين يتحملون مسؤولية كبيرة أمام الله عز وجل، والواجب عليهم أن يعينوا الحجاج على أداء نسكهم على أحسن الوجوه وأكملها، وأن لا يستعجلوا، هذا واجب عليهم، لأنهم أخذوا مقابل ذلك مالا، لم يفعلوا معروفا فقط في الناس، لكن إذا أرادوا أن يأكلوا حلالا فلينصحوا لإخوانهم المسلمين. ولذا نقول للإخوة، من استطاع منكم أن يبيت في منى ليلة عرفة، يعني يكون يوم 8 في منى، ولا يتضرر بتأخره عن الحمل التي هو فيها، فليحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يكون الشخص مثلا يعرف العنوان، عنوان الحملة في عرفات، فيبقى في منى ثم يأتيهم في عرفات. لكن إذا كان هذا الإنسان كبيرا في السن ولا يعرف الطرق ولا يهتدي إلى محل الحملة، فنقول الأمر لله ولا شيء عليك، لأن أصلا البقاء في منى في اليوم 8 يوم التروية قال العلماء هو سنة، لا شيء على من تركه، لكن يجب أن نحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نفوت شيئا، ربما يكون في حجنا نقص تكمله هذه السنة إذا حافظنا عليها. وأما المبيت بمزدلفة فهذا يعني فيه تفصيل، تعلمون أن المبيت في مزدلفة كما ذكرنا في بداية الدرس أنه واجب، ومن لم يبت بمزدلفة على الأقل أكثر الليل، يعني انصرف منها قبل منتصف الليل، فهذا يكون قد ترك واجبا فيلزمه دم. لكن لو أنه ما وصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، ما وصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، فلو بقي فيها يسيرا ثم انصرف فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. أما إذا انصرف قبل منتصف الليل فإنه يكون قد ترك واجبا ويلزمه دم بتركه لهذا الواجب. ولكن يعني نحث الإخوة الحجاج أن يحرصوا على أن يكون حجهم كحج النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يستطيعون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا يكون الإنسان سببا في استعجال الناس عن مناسكهم، بل يؤدوا المناسك وليتأنوا في أداء النسك. نعم. يقول هذا السائل، ولا هذا قبله، يقول لبس الكمام مع الإحرام ما حكمه؟ أقول هذا لبس الكمام مبني على مسألة، وهي هل الوجه يجوز تغطيته أم أنه في حكم الرأس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته دابته: لا تخمر رأسه ولا وجهه. فأخذ بعض العلماء من هذا أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، فلو غطاه بكمام أو بغيره يكون قد فعل محظورا من محظورات الإحرام. وهذه الزيادة صحيحة، وإن كان بعض العلماء قال ليست محفوظة هذه الزيادة، ولذا رأوا أن الوجه يجوز تغطيته، لكن لا شك أن الأحوط للحاج أن لا يغطي وجهه، فإن اضطر إلى وضع هذه الكمامات فإنه يضعها وعليه الفدية، وهذه الفدية، ومخير بين ثلاثة أمور: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاه، والأمر في ذلك ليس صعبا. يقول السؤال الثاني: فمحلي من حيث حبستني، هذا في العمرة والحج؟ كأنه يسأل هل هو في العمرة وفي الحج. نعم، هذا في العمرة وفي الحج. يقول هذا يسأل: متى تبدأ التلبية ومتى تنقضي ومتى تبدأ مرة أخرى بالتفصيل؟ التلبية تبدأ من حين الإحرام، من حين يحرم الإنسان إذا صلى ولبى، أو حين يصعد سيارته يبدأ يلبي إلى أن يصل مكة ويقطع التلبية أو يتوقف عنها عند طوافه وهو في مكة، ثم يعاود هذه مرة أخرى في منى، وفي طريقه إلى عرفات، وفي طريقه إلى مزدلفة، وفي طريقه إلى منى، حتى يرمي جمرة العقبة. فمن العلماء من يقول إذا شرع في الرمي أوقف التلبية، ومنهم من قال يلبي إلى آخر حصى، والأمر في ذلك سهل، سواء قطعها مع البداية لأنه ينشغل بعد ذلك بالتكبير. نعم. يقول: أعاني من آلام في الظهر فأستخدم حزاما ضاغطا، فهل ذلك من المخيط؟ لا، ليس من المخيط، إذا كان وضعته هذا بمثابة الحزام العادي فيما يظهر، والله أعلم. يقول: وقفت خارج عرفة جهلا بحدودها، ولم أعرف ذلك إلا بعد فجر يوم النحر، فما الحكم وهل أواصل فما في أعمال الحج؟ لا، في مثل هذه الحالة يسمى هذا فوات للحج، قد فاتك الحج. إذا لم تقف بعرفة وقت الوقوف ففي هذه الحالة تتحلل بعمرة، تطوف وتسعى وتتحلل من إحرامك وتأتي بحج آخر في العام الذي يليه. نعم. يقول: هل يجوز للمحرم استعمال الصابون والشامبو وما خلافه؟ أقول: هذه ما كان منها مطيبا معطرا فلا يستعمله الحاج، لا يستعمله، وما كان غير مطيب من الصابون ونحوه فإنه يستعمله ولا شيء عليه. يقول: التعجل والتأخر أيهما أفضل؟ الله عز وجل قد أجاز هذا وقد أجاز هذا، وقد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فلو تأخرت كان هذا ربما يكون أفضل. يقول: ما الحكم إذا احتلمت، إذا احتلم بعد إحرام الحج؟ إذا احتلم بعد إحرام الحج فلا شيء عليه، عليه الغسل فقط، يغتسل وإحرامه صحيح ما دام هو احتلم، أي أنزل، لا شيء عليه. نحن قلنا إذا كان مطيب في صابون مطيب وصابون غير مطيب، أي استعمل الصابون غير المطيب. يقول: ما هو وقت طواف الإفاضة؟ قلنا: طواف الإفاضة وقته بعد منتصف ليلة العيد. وهل يجب فقط يوم العيد أم يجوز تأخيره؟ يجوز تأخيره، ولو أخرته إلى آخر أيام التشريق لا حرج عليك. نعم، بل لو أخرته أكثر من ذلك، لكن نقول لا يؤخر عن طواف، لا يؤخر عن أيام التشريق. نعم، يجوز، يجوز تعليق الإحرام. يقول: ألبي مثلا بحج كحج فلان، فإن عرف أن هذا فلان قد أحرم بنسك معين فهو مثله، وإن لم يعرف ذلك فإنه له أن يصرفه بعد ذلك إلى أي نسك شاء، والأفضل يجعله تمتعا. نعم، الهدي لا شك أن الأفضل أن يقوم الإنسان بذبح الهدي بنفسه وأن يشتريه بنفسه، لأنه يتأكد حينئذ من وجود الصفات ويتمكن من توزيعه على مستحقه. لكن إذا كان يعني أراد أن ينيب غيره فله ذلك، والآن الناس في الغالب تلجأ إلى إنابة البنك الإسلامي هو الذي يتولى الذبح نظرا لشدة الزحام ولغير ذلك. لكن لو أراد شخص أن يذهب وأن يشتري بنفسه وأن يوزعه هو بنفسه فهذا أفضل بلا شك. نعم، لا مانع من إزالة الأوساخ إذا كان على بدنه أوساخ، لا حرج في ذلك. نعم، أيوة، هذا الرداء الذي يعني يذكره كثير من الإخوة يسمى بأزارير من أوله، موضوع في أزارير من أوله إلى آخره، فهذا لا يغلق جميع الأزارير، لأنه إذا أغلقها جميعا أصبح في معنى المخيط، ليس المخيط، لا يشترط في المخيط أن يكون بخيط فقط، بل هو فيه معناه، لأن هذا مغلق تماما، وسواء أغلقته بهذه الأزارير أو أغلقته بالخيط فلا فرق في ذلك، فاجتنب هذا. لكن لو وضع بعض الأزارير وترك الباقي مفتوحا فلا حرج عليه، والله أعلم. نعم، نعم، أيوة، طواف الإفاضة الأصل أنه بالثياب العادية، لأنك أنت تطوف بعد أن ترمي جمرة العقبة، تحلق أو تقصر وتلبس ثيابك وتتطيب وتطوف، لأن عائشة تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم. نعم. لا يلزمه، لا يلزمه إذا شرع في الصوم لا يلزمه أن يرجع إلى الهدي. نعم. نعم، يجوز للمحرم سواء كان رجلا أو امرأة أن يغير إحرامه بإحرام آخر، بإحرام آخر يكون جديدا أو نظيفا، إذا اتسخ الإحرام لك أن تغيره بإحرام آخر، وكذلك المرأة يجوز لها ذلك. نعم. لا يضر، لو ذكرت اسمها فقط يكفي، ها، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء، فأنت قل لبيك اللهم عن جدتي مثلا، ها. نعم. ايوه، يعني هو بعض العلماء حتى لا يقول منتصف الليل يقول مغيب القمر، يعني في الغالب انه يغيب بعد الواحدة او كذا. نعم. أيوة، في الثلث الأخير من الليل. نعم، من حين أن تصل إلى مزدلفة صلي. أيوة. القصر، القصر الحاج يقصر في يوم التروية، يقصر لكنه لا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها ويصلي الرباعية ركعتين. وأما في عرفة فإنه يقصر ويجمع، يعني يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقت الظهر، في بعد الزوال مباشرة بأذان وإقامتين، يؤذن ويقيم لهذه ولهذه. وكذلك في المزدلفة إذا وصلها، فإن وصلها مبكرا في وقت المغرب صلاها، صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، المغرب لا تقصر كما هو معلوم والفجر لا تقصر. وإذا كان في أيام التشريق يقصر أيضا، يقصر الصلوات لكنه يصلي كل صلاة في وقتها. في منى عموما لا، ليس في منى جمع، لا في أيام التروية ولا في أيام التشريق، القصر إنما يكون في عرفة وفي المزدلفة، والله أعلم. نعم، يقصر لكن لا يجمع. قدرها يقول العلماء هو أكبر من الحمص وأصغر من البندق، وبعضهم يقول بمقدار أنملة الأصبع طولا وعرضا، يعني بهذا القدر تقريبا، أو مثل الزيتون الصغير هذا تقريبا، يعني في هذه الحدود، وهي مسألة يعني تقريبية. لكن ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال التقط حصيات وضعها في كف وأخذ يقلبها وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، لا تغلو. بعض الناس يبحث عن الحجر الكبير حتى إنه يؤذي الآخرين، لو تعدى هذا الحجر إلى الآخرين ربما آذاهم، أما الصغير هو امتثال، لأن نحن لا يعني نظن أن نرمي الشيطان وأن هذا الذي أمامنا هو الشيطان فنريد أن ندميه، وأن بالعكس الشيطان يفرح إذا أنت خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فرح الشيطان. يعني بعض الناس يرمي بالنعال، وبعضهم يرمي بالمظلة التي معه، وبعضهم يرمي بحجر كبير، لماذا؟ لأنه يظن أن الشيطان أمامه، حتى إن بعضهم يصعد، وهذا يعني حكاه بعض العلماء أنه رأى شخصا يضرب في العمود يظن أنه الشيطان والناس يضحكون من حوله، وهذا خطأ وجهل، جهل، والشيطان يضحك من فعله هذا لأنه أبعده عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نعم. لصق يعني انت في الاخير حزام يعني مطاط يعني عرفت الله يعني نحن نرى ان يعني الانسان اذا فعل مثل هذا لا حرج, المهم انه لا يكون الى الاخير مخيطا. نعم, هو وقوف عرفة, يوم عرفة يوم عظيم. بعض العلماء قال إذا كان هذا الوقوف في يوم الحج في يوم الجمعة فإنه يجتمع فيه فضيلة الزمان وفضيلة المكان وفضيلة الزمان أيضا الذي هو يوم الجمعة, فكأنه اجتمع فيه عيدان الذي هو الجمعة ويوم عرفة, وهذا عيد وهذا عيد. وفي يوم الجمعة الساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياها, وكذلك في يوم عرفة يعني من هذه. أما أنها تعدل 70 حجة فليس هذا بصحيح. نعم, نعم ثبت الشهر من اليوم يعني 4/1, وعرفة ستكون يوم الخميس إن شاء الله تعالى, والعيد سيكون يوم الجمعة. نعم أنت أتيت ب عن شخص أيوة على أنك تحرم تكون ماذا؟ أخذت عمرة؟ نعم؟ أيوة طيب هو ماذا طلب منك هذا الحج؟ أنا أرى أنك تكون متمتعا عنه إذا كان هناك يعني ما يكفي للهدي, إذا كان هناك ما يكفي للهدي فتكون متمتعا فتأتي بعمرة عنه ثم تحلل منه ثم تحرم بالحج عنه وعليك الهدي. نعم عنه هو أيه. هذا يقول الأول, توجد بعض البنوك في بلدنا تعطي فائدة يومية بنسبة محددة, هل هي حرام وما الحكم في ذلك؟ أقول إذا كان يعطي على القرض اللي يسمونها الناس ودائع, وهي ليست بوديعة أصلا, هي قرض في الحقيقة, والقرض إذا كان له فائدة كان ربا, فإذا أودعت 1000 وأعطاك 1050 أو حتى 1000 ريال فهذا الريال ربا زائد, لا يجوز لك أن تأخذه. نعم, هذا يقول ما حكم صلاة الجنازة بعد الصلاة المفروضة؟ هل نصلي سنة الفرض أولا الفرض الظاهر أولا أم نصلي صلاة الجنازة أولا؟ لأننا اختلفنا في أحد المساجد, فمن الناس من قال إن صلاة الجنازة فرض وصلاة النافلة سنة فتقدم الفريضة على السنة, يعني الأمر لا يحتاج إلى مثل هذا, الوقت يتسع لهذا ولهذا, ولكن إذا تضايق الوقت فصلاة الجنازة أولى, لأن صلاة الجنازة لا تحتمل التأخير هنا, لا تحتمل التأخير فتصلى وهي فرض كفاية, لكن في الصلاة على الميت أجر عظيم, فالذي يصلي على الجنازة ويتبعها حتى تدفن فله قراطة, فيرجو الإنسان الأجر والثواب من الله عز وجل في الصلاة على الميت, ويدعو لأخيه المسلم بالمغفرة والرحمة, ويتذكر أنه سيكون في يوم من الأيام في محل هذا الشخص الذي يصلي عليه, وأنه أحوج ما يكون إلى أن يستغفر له وأن يدعى له بالمغفرة والرحمة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ويرحم موتى المسلمين في كل مكان. يقول هذا هل تجب الجمعة وصلاة الجمعة الحاج إذا صادف يوم النحر؟ لا تجب الصلاة عليه وهو في مناسك الحج, هو مشغول بأعمال الحج وبأعمال يوم النحر فلا تجب عليه صلاة الجمعة. والله تعالى أعلم. إذا مو حاج نعم، إذا كان مو حاج وليس مسافرا تجب عليه. نعم يغسل هذه الملابس، يغسلها أو يغيرها بغيرها، يغسلها إذا غسلها خلاص لا شيء فيه. نعم لا هذا في بداية الأمر ثم بعد ذلك نسخ هذا. نعم إيه لا نحتاج. أعد السؤال. أيوه قلنا تغسل هذا الإحرام. طيب وإحرام واحد يا أخي. أيوه نعم للوقت يتسع، ويعني لو بقي هذا أصلا يعني العلماء يقولون أن المني ليس بنجس على الصحيح وأنه طاهر. أيوة لكن الاغتسال لابد أن تغتسل أنت. أيوة اجعل الرداء إزارا والإزار رداء، ها ويعني الأمر سهل إن شاء الله تعالى، ليس فيه حرج. نعم أنت الآن إذا أتيت بعمرة طفت وسعيت ما دمت متمتعا تتحلل من العمرة، تقصر وترجع وتلبس ثيابك وتكون حلالا كما كنت قبل الإحرام، ها وتبقى في مكة إن شاء الله إلى يوم الثامن وتحرم بالحج من مكة من أي مكان في مكة محل إقامتك، وتذهب إلى منى، ثم بعد أن ترجع إلى منى مرة أخرى بعد أن تذهب إلى عرفة ومزدلفة وترجع إلى منى وترمي جمرة العقبة وتحلق أو تقصر تطوف طواف الإفاضة، وهذا ركن على جميع الحجاج، لكن أنت لأنك متمتع عليك سعي بعد طواف الإفاضة. نعم نعم لا الصحيح أولا هذه المسألة بارك الله فيك الآن أيوة أصبحت لا حاجة إلى الكلام فيها، لأنها الحمد لله رأينا هذا العام الماضي والعام الذي قبله أن هذه المسألة إن شاء الله تعالى يرجى أن يكون قد وضع لها حل في رمي جمرة العقبة. يعني العام كانت ثلاثة جسور الدور الثالث أو الثاني، والسنة هذه إلى الخامس، وهذا فيه التخفيف، يعني لما وضعوها على هذه الطريقة الجديدة خف الزحام، فلا حاجة إلى القول بمسألة يرمي قبل الزوال، مع أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذي عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى بل الجمهور يعني أنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال، قبل الزوال لا يجوز، يعني زوال الشمس الذي هو أذان الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى إلا بعد الزوال، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحينون الزوال، فإذا زالت الشمس رموا، ولا تقل مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل لأن المكان ما كان مهيئا أصلا بعد الظهر. نعم بعد الظهر أي نعم، فبإمكانك أن ترمي. صحيح نحن لا نقول للناس ارموا في اللحظات الأولى بعد الزوال مباشرة لأن هذا الزحام شديد، فبإمكانك أن تؤخر قليلا وترمي وتخرج، فلهذا لا نرى الرمي قبل الزوال.